نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل منهج التلقي والاستدلال عند أهل البدعة. وتحدثنا في اللقاء السابق قلنا إن المبتدعة ماذا صنعوا مع أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة؟ أجب يا أخ أحمد، ولا أقول لك يا شيخ أحمد؟ السؤال واضح؟ السؤال بتاعه ماذا صنع المبتدعة مع أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال؟ صنعوا فيهم أمران اثنان. الأول، طيب تفضل. أيوه بس يبقى الجرأة في الاعتراض على الأدلة عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني العبث في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة. دول اللي عملوا من المبتدعة. بعد ذلك لما صنعوا هذين الأمرين اضطروا أن يعملوا إيش يا أحمد؟ أحسنت، يبحثوا عن أصول جديدة للتلقي والاستدلال لهم. ما يعلى أدلة للتلقي والاستدلال. أول أصل عند المبتدعة اللي هو يا أخوانا ها تقليد الأئمة والشيوخ اللي احنا كلمنا عنه اللقاء الماضي. تقليد الأئمة والشيوخ، قلنا أبرز المنحرفين في هذا الأمر أول حاجة جهلة ومقلدة الأئمة الأربعة اللي هي بدعة التعصب المذهبي اللي هي موجودة النهاردة. التعصب لبعض الوعاظ أو بعض القصاص يتعصب له. بعد ذلك الصوفية الباطنية، بعد ذلك الفلاسفة، بعد ذلك الروافض. ده الأصل الأول عند المبتدعة في الأصول الجديدة التي التي استحدثوها ليعرفوا دينهم، تقليد الأئمة والإيه والشيوخ. يبقى لما أقول أنا من أصول أهل البدعة في التلقي والاستدلال معايا يا وليد، تقليد الأئمة والشيوخ. تقليد الأئمة والشيوخ، إيه معنى التقليد؟ تفضل يا شيخ أحمد. قلت شنو؟ معنى التقليد يا مصطفى؟ اتباع قول من ليس بحجة. اتباع قول من ليس بحجة. يبقى لما نقول هذا الأصل معنى كده بحذرك منه ولا بأمرك به؟ ها؟ تحذير. ده أنا بقولك ده شغل المبتدعة، تقليد الأئمة والشيوخ. ومن أجل هذا لو أتيتك أنا بأي مسألة ولم أعقب عليها بدليل شرعي ردها علي. هو ده الدين، ردها علي. ومش كده وبس، أتيت لك بدليل على المسألة وذكرت لك سلفي كده ما عادش لك حاجة عندي. أخبرك ليه؟ بحيث ايه؟ نرجع الناس العامة والخاصة الى مصادر الشريعة الاصلية. الاصلية. وعشان كده دايما لما واحد يسألك عن مسألة اياك ان تقول افتت اللجنة الدائمة، مش تقليل من شأنها ابدا. بعض الناس لا يعرف ولا يعرف قدرهم، تقول له الالباني يقول لك هو في حسب الالباني؟ ايه الالباني دي؟ في الجهلة كثيرين. يبقى فده هتقول له قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي، قال احمد، قال الليث، قال الاوزاعي. يبقى ليه سلف. يبقى لما نقول الاصل الاول عند اهل البدعه في التلقي والاستدلال تقليد الائمه والشيوخ، هذا تحذيرا ام تقريرا؟ تحذيرا. واضحه يا مشايخ؟ تقليد الائمه والشيوخ، الكلام ده باطل في شريعه الاسلام. وذكرنا قبل ذلك لما الإمام أبو داود قال للإمام أحمد الأوزاعي، للإمام مالك الأوزاعي أهلا أن يقلد، قال لا تقلد دينك، لا تقلد في دينك أحمد. أنا ما قلدش، أنا باخد الدليل، عندي دليل وعندي لي سلف وكلام الأئمة على دماغي. أما أن أقلد في ديني أحد، هذا إخواني ما وجدناه إلا عند النصارى. عشان كده بقول في شريعتنا ليس عندنا كهنوت، ما عندناش الكلام ده. كهنوت يعني خلاص الشيخ علاء قال، لا ما عندناش الكلام ده. عندنا فلان قال، ما دليلك؟ ما حجتك؟ من سلفك في هذه المسألة؟ بس أما أن يصل الحال ببعض القوم يقول لك لا أنا ماشي وراه، خلاص معروف يا أخي، الذي يسحب معروف. الدواب هي التي تسحب ولا تنظر لمن سحبها، فإن قبلت على نفسك هذا أنت وشأنك. أما المسلم الكيس الفطن صاحب العقل لا يقضى على نفسه أن يسحب، بل لا يقعد إلا بالكتاب والسنة. كلام واضح إخوانا. الأصل الثاني عند المبتدع اكتب. يبقى الأصل أولاً يا شيخ علاء ذكرنا بكده حين الأصل عند المبتدع. قول يا دمت ها؟ إيه معنى التقليد؟ اتباع من ليس بحجة. اتباع قول من ليس بحجة. طيب الأصل الثاني الكشف والإلهام. الكشف والإلهام ده الأصل الثاني عند المبتدع، برضو للتحذير ولا للتقرير؟ تحذير. عملوش بمعنى أن الأئمة أو بعضهم يكشف لهم من معاني القرآن والسنة عن أمور لا يعلمها أحد من علماء الشريعة. أيوة يا شيخ حماد، ما أنت عمال تتكلم مع أخواتك ها؟ سألوا ليه وهو يعرف حاجة أنت سأله؟ ده زي حالات ما بيعرفش حاجة. من أول تاني ركزوا الله يبارك فيك يا إخواننا، الكلام ده في منتهى الأهمية والله وفي منتهى الخطورة. الكشف والإلهام بمعنى أن الأئمة أو بعضهم يكشف لهم من معاني القرآن والسنة عن أمور لا يعلمها أحد من علماء الشريعة. ومن خلال هذه المكاشفات والإلهامات يتم التلقي والاستدلال. أعيد مرة ثانية، كشف الإلهام اللي هي بنقولها إيه؟ حدثني قلبي عن ربي وهديه. بعض الأئمة أو الأئمة يكشف لهم من معاني القرآن والسنة عن أمور لا يعلمها أحد من علماء الشريعة، ولا واحد عرف، واخد بالك، ولا واحد إلا رجل هون. ومن خلال هذه المكاشفات والإلهامات يتم التلقي والاستدلال. طيب يقول أبو حامد الغزالي، ده نقل من إحياء علوم الدين لبيان مدى الضلال، وطبعا فعلا الثابت والصحيح ان ابو حامد الغزالي تداركه ربنا عز وجل بتوبة النصوح قبل موته، يبقى ما ينفعش اتكلم في حق ده تاب ده، بس اللي عمل امسك التراث اللي خلفه الذي خلفه واخد بالك واتكلم فيه. احذر احياء علوم الدين، احذر المكاشفات، احذر كذا، ليه؟ ضلال. طب الرجل تاب وانا اتكلمت في الرجل، انا اتكلمت في الرجل مات افضى الى ما قضى، كما نتكلم عن تراث سيد قطب، تراث محمد الغزالي السقه، تراث فلان، تراث علان يستحيل ان يترك. نقول احذر العداله الاجتماعيه، احذر الظلال. فالرجل تاب بينه وبين ربي، انا ما تكلمت فيه ولا تعرضت لشخصه، افضى الى ما قدم الله عز وجل هو وشأنه معه، ولكن بتكلم على تراث علمي مطبوع يوزع فلابد من بيانه مهما كان الأمر. قال أبو حامد الغزالي، شوف بقى الايه الكشف هيجي ازاي والإلهام. والخلوة لا تكون إلا في بيت مظلم. اكتب يا شيخ. والخلوة لا تكون إلا في بيت مظلم، فإن لم يكن له مكان مظلم فليغطي رأسه وليقتصر على الفرائض والرواتب، وليذكر الله بالاسم المفرد المجرد. تاني حاضر. ده المرحلة ديت ايه؟ مرحلة متقدمة عشان يوصل لمرحلة الكشف والإيه والإلهام. شوف هتيجي إزاي، انظر كيف تأتي. يقول والخلوة لا تكون إلا في بيت مظلم، فإن لم يكن له مكان مظلم فليغطي رأسه وليقتصر على الفرائض والرواتب، وليذكر الله بالاسم المفرد المجرد، وليقتصر على الفرائض والرواتب، وليذكر الله بالاسم المفرد المجرد اللي هو ايه؟ الله الله الله. كويس؟ على الدوام مع حضور القلب. انتبه، مع حضور القلب، حتى ينتهي إلى حالة يترك اللسان، يترك اللسان ويرى كأن الكلمة جاء ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه. ففي هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة النبوية. أعيد تاني يا أخوانا من أول تاني، ما أعيدها من أول تاني خالص معايا طارق. والخلوة لا تكون إلا في بيت مظلم، فإن لم يكن له مكان مظلم فليغطي رأسه وليقتصر على الفرائض والرواتب، وليذكر الله بالاسم المفرد المجرد الله الله الله على الدوام مع حضور القلب، حتى ينتهي إلى حالة يطرق اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه. الكلمة وبطل كلام، بس الكلمة مالها إيه؟ عمالة تجري على لسانه، عمال يوقف مش قادر يوقف، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة النبوية. تخيل، يعني إن لم يكن هو ده الكفر، مش عارفين الكفر فين. طيب اكتب ده، انتهى كلام أبو حمد الغزالي هنا. نعم، ده انتهى كلام الغزالي. وزاد بعضهم حتى زعموا أن الله تعالى يخاطبهم كما خاطب موسى بن عمران. أن الله عز وجل يخاطبهم كما خاطب موسى بن عمران. قال شيخ الإسلام، خد بالك الكشف والإلهام ده وكفر، مش عاوز كلام. الإشكالية مش فيه، الإشكالية إن من فترة طويلة من 20 سنة بدأوا يثنون على من قال بهذا الكلام وبدأوا يعظمونه. ألم تسمعوا في إذاعة القرآن الكريم من حكم عطاء الله السكندري؟ ماذا من أعظم أهل الضلال، واخد بالك؟ ويجيب حكمة واحد يجي يتكلم ورا يجيب كلمتين قدامه وماشي. خد بالك كثرة ورود الاسم خطيرة، فلما يجي واحد من أهل المنهج الصحيح يحذر يتكلم في ايه؟ هو ده الخطورة هنا. ومن أجل هذا نقول يا أخوانا اتسع الخرق على الراكع، فاتقوا الله واستعدوا واعملوا لدين الله قبل أن يسقط والثمن يكون غالي. قال شيخ الإسلام: فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر، لم يكن أفضل من عمر، فعليه فعليه هي الضمير عائد على مين؟ أي نعم، فعليه أن يسلك سبيلهم، سبيله هاء الضمير عائد على مين؟ على عمر. في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه. تاني، فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل ما جاء به الرسول تابعا لما ورد عليه، تابعا لما ورد عليه. اكتب أخي الفاضل. قال الإمام القرطبي: وعلى الجملة، وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري، فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري وإجماع السلف والخلف، على أنه الكلام القرطبي ده أأمل أنه يحفظ لأن إجماعه إجماع عالي جدا. وعلى الجملة فقد حصل العلم اليقين القطعي واليقين الضروري وإجماع السلف والخلف على أنه لا طريق لمعرفة الأحكام الشرعية لله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه لا طريق لمعرفة الأحكام الشرعية لله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. أعيد: وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري وإجماع السلف والخلف على أنه لا طريق لمعرفة الأحكام الشرعية لله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهي ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن قال أن هناك طريقا آخر، طريقا آخر يعرف بها أمره ونهيه، فمن قال أن هناك طريقا آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. فمن قال أن هناك طريقا آخر يعرف بها أمره ونهي غير الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. طيب، نريد أن نتكلم عن الأحكام الشرعية، أين أدلتك؟ كلام الشرع كلام عرب، وكلام العرب له معاني، وما سمعنا قط في مفردات العربية أن الجبت والطاغوت هو أبو بكر وعمر، هذه ما سمعناها، فمن أين أتيت بها؟ وهذا كثير. لذلك لعلكم تذكرون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما حذر من هذا المسلك فقال كلامه كتبته مرارا اسمعكم إياه. قال شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والشرك والكفر. نعم، أي إنسان يتكلم ويقول أنا أرى كذا، من أنت؟ وما أنت وما دليلك على صحة كلام. لأن الكشف والإلهام يا أخوان بيفضي بصاحبه إلى وحدة الوجود. يعني إيه؟ كله زي بعض. فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام استفت قلبك؟ استفت قلبك، الحديث له مناسبة، وما ينبغي قط أن نتكلم في تفسير آية أو حديث له مناسبة إلا وتذكر مقدما. أنا عاوز أفسر آية، ببحث الأول كده أول خطوة لها سبب نزول ولا منهاش، لها سبب لازم أذكره. وكذلك الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بهذا الحديث كانت له مناسبة أم لا؟ الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن وابصة بن معبد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا وابصة جئت تسأل عن البر. وهو شايف البر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر، استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وتردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه أحد، وإن أفتاك الناس وأفتوك. العلماء لما جم يفسروها قالوا: طب تيجي إزاي؟ قال لك يا سيدي بالضبط، أنت ذهبت إلى رجل لتستفتيه في مسألة، فالرجل أفتاك وقال لك: يا أخي والله بناء على القواعد الشرعية ونصوص الشريعة أنا أرى أن الأمر ده لا بأس به، ولكن ليس عليه دليل واضح. فلما قال لا بأس به لك، أنت قلبك غير مستريح، هنا استفت قلبك واجعلها من المتشابه وابتعد عنه. طب اعكسها بقى، أفتاك العالم بالحرمة وقلبك مش مستريح، استفت قلبك، لا ما تنفعش هنا خالص. واضح يا أخوانا؟ يبقى الشاهد إن الكشف والإلهام باب للزندقة والكفر. حدثك قلبك عن ربك، ماذا قال لك؟ خلاص قول، قال لك إيه؟ طيب معروف كده من أعلى الأمة إلهاما عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن يكن فيكم محدثون من بعد فهو عمر، المحدث الملهم الملهم. ومع ذلك عند البخاري من حديث أبي وائل يقول: جلس إلي عمر بن الخطاب على باب الكعبة. كويس، عمر، لا، من حديث أبي وائل عن عثمان ابن أبي طلحة حامل مفتاح الكعبة، يقول: قال لي عثمان: يا أبا وائل، جلس في مجلسك هذا عمر بن الخطاب، حديث في البخاري، وقال لي: يا عثمان، لقد هممت ألا أدع فيها بيضاء ولا صفراء إلا أنفقتها في سبيل الله. ده كلام من يا أخوانا؟ عمر لمين؟ عثمان بن أبي طلحة. لقد هممت ألا أدع فيها، اللي في الكعبة، صفراء ولا بيضاء، لا ذهب ولا فضة، إلا وأنفقته في سبيل الله. فقال له عثمان بن أبي طلحة: يا أمير المؤمنين، لست بفاعل. يعني إيه؟ ما تقدرش. فقال له عمر: ولما وأنا أمير المؤمنين؟ قال: لم يفعله صاحباك، اللي هما مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. فقال عمر: هما المرآن يقتدى بفعالهما. هو ده الاعتصام. يعني عمر رضي الله عنه، الشراح بيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني إيه؟ جال في خاطره أن يستخدم هذا المال في الإنفاق على المسلمين. يبقى جال في خاطره، وهو المحدث الملهم رسول الله، قال له: لا، لما ما فعله صاحبك مع وجود المقتضى للفعل وكثرة الحاجة إليه، ومع ذلك لم يقترب منه؟ ك كيف تقترب أنت منه؟ قال شوف بقى الرجوع للحق، قال هما المرآن يقتدى بفعالهما. يبقى الأصل الثاني عند أهل البدعة في التلقي والسد والإيه؟ كشوة والإلهام. تحذيرا أم تقريرا؟ جزاكم الله خير. الوقت يا محمد ضرب ساعة الوقت ولا المغرب؟ طيب حاضر، نخلص الأصل الثالث حتى ننتهي. الأصل الثالث عند المبتدعة الغلو في العقل. الغلو في العقل، اكتب: للعقل منزلة جليلة في الإسلام فقد جعله الله تعالى أداة الفهم ومناط التكليف، وأمر بحفظه وحرم كل ما يفسده أو يؤثر عليه. تاني: للعقل منزلة جليلة في الإسلام فقد جعله الله تعالى أداة الفهم ومناط التكليف وأمر بحفظه وحرم كل ما يفسده أو يؤثر عليه. وأمر الناس بالتدبر والتفكر والتعقل، ولقد ذم الله تعالى المشركين الذين عطلوا حواسهم أو حواسهم، وقد ذم الله تعالى المشركين الذين عطلوا حواسهم، فقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقد ذكر العلماء أن من أنواع أدلة الاحتجاج، وقد ذكر العلماء أن من أنواع أدلة الاحتجاج الدليل الشرعي العقلي. وقد ذكر العلماء أن من أنواع أدلة الاحتجاج الدليل الشرعي العقلي، وضابطهم هي الضمير عايد على ايه؟ ان يامر الشارع باستخدام العقل للوصول لشيء معين. ان يامر الشارع باستخدام العقل للوصول لشيء معين. اعيد تاني من اول فين؟ وقد ذكر العلماء من أنواع أدلة الاحتجاج الدليل الشرعي العقلي، وضابطه أن يأمر الشارع باستخدام العقل للوصول إلى شيء معين. مثال ذلك من أول فين كما تريد. حاضر: للعقل منزلة جليلة في الإسلام فقد جعله الله تعالى أداة الفهم ومناط التكليف، وأمر بحفظه وحرم كل ما يفسده أو يؤثر عليه، وأمر الناس بالتدبر والتفكر والتعقل، ولقد ذم الله تعالى المشركين الذين عطلوا حواسهم، فقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بعدها: وقد ذكر العلماء من أنواع أدلة الاحتجاج الدليل الشرعي العقلي، وضابطه ايه معنى ضابطه؟ تعريفه او حده: ان يامر الشارع باستخدام العقل للوصول الى شيء معين. مثال ذلك قال تعالى: قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. شرع عقل، فكروا يا معشر قريش هذا الرجل الذي نشأ بين أظهركم على مدار 40 سنة ما اتهم بنقيصة، بل لقبتموه بأنفسكم الأمين الصادق الأمين، فما الذي أصاب عقولكم حتى تقول عنه أنه كذاب؟ عقلي، دليل شرعي إيه؟ شرعي عقلي. لذلك الهجمة الشرسة الخبيثة من بعض الخبثاء أنهم يصفون الإسلام بأنه عطل العقل، كذب والله. بل نص الإمام أحمد كما ذكر ابنه عبد الله قال: سمعت أبي يقول: ومن اعتدي عليه فذهب عقله ففيه الدية كاملة، لا أعلم في ذلك خلافا. يبقى فين بقى إن الإسلام يهمل العقل؟ القضية مش كده خالص. القضية الجماعة اتعملوا يا إخوانا، خلطوا بين العقل والهوى فجعلوا الهوى هو العقل، فكل ما خالف هواهم قالوا الإسلام يخالف العقل. من قال الكلام ده؟ يستحيل. كل ما في الأمر إنهم أصحاب أهواء. طيب الإسلام أمر المرأة بالتحشم وبالتستر، قال لك لا ده يخالف المعقول. طب الإسلام أمر المرأة أن تمكث في بيتها حتى تصنع لنا رجالا، قال لك لا تخرج إلى الشارع، خلاف المعقول. وهكذا كل ده مش معقول، ده هوى، ولكن لبسوا على الناس وجعلوه عقلا. أبدا، بالعكس، ما يوجد على وجه الأرض شريعة اهتمت بالعقل وبإحاطته بكل وسائل الحفظ كشريعة الإسلام، بدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، مجرد أن هو يضعفك ويخليك يعني تعبان، الشرع نهى عنه. لما؟ حتى تقوم بالمهمة التي أنيطت بك مذ أن خلقك الله عز وجل. طيب بعد ذلك العلاقة بين العقل والنقل في شريعة الإسلام. أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. كلام من ده مشايخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. ما المعني بالنقل الصحيح يا شيخ؟ طب القرآن، أركز كويس، النقل الصحيح هو الكتاب والسنة الصحيح. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر إيه؟ واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. اكتب جنبها كده شيخ الإسلام، اكتب أيضا والشريعة الإسلامية، نعم، إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. ده كلام شيخ الإسلام، انتهى. اكتب فالشريعة الإسلامية تأتي، وده أصل مهم جدا، تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. ممكن يأتي نص شرعي أنا وأنت نحتار فيه، إزاي تيجي إزاي؟ والله جات، طب وبعدين خلاص نسلم. لكن يأتي نص أقول مستحيل، أقول مستحيل سيدنا النبي يقول الكلام ده، هتضحكوا علينا الناس كما قال محمد الغزالي، ما هذه العقيدة المضحكة، عقيدة رجل لله. قال له طب أنت ما الذي يحزنك؟ أعلم الخلق بالله هو رسول الله، وهو الذي قال يضع ربنا رجله في جهنم. قال ما الذي يزعجك ويقلقك؟ عقل رضي يعترض على شرع رب البرية، هذا هو الضلال بعينه. يبقى الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. اكتب، فإذا أحال العقل شيئا مما جاء به الوحي، فإذا أحال العقل شيئا مما جاء به الوحي فهذا العقل منكوس، فهذا العقل منكوس. معايا اخوانا كده؟ منكوس يعني بعيد عنك كالحمار، لا يفهم شيء، طالما ان هو ايه بعقله رد شرع ربه عز وجل. اكتب اخر فاضل، وقد انحرف الناس في العقل الى طرفان ووسط، وقد انحرف الناس في اعمال العقل او في العقل الى طرفان ووسط، وقد انحرف الناس في اعمال العقل او في العقل الى طرفان ووسط. القسم الاول المفرطون في اهمال العقل، وهم المتصوفة الجهال، وهم المتصوفة الجهال الذين ألغوا عقولهم، ألغوا عقولهم وقالوا المريد، المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. طب عقلك فين؟ قالك لا ما لزمنيش عقل، أنا ماشي وراه. وواحد يقول لك الناس دي موجودين؟ اه موجودين. حدثني كثير من اخوانكم يقعد مع واحد صاحب هوا، طب لو الشيخ فلان رجع؟ قال لك ارجع. طب لو ما رجعش؟ قال لك مش راجع. طب لو رجع ورجع تاني؟ قال لك انا وياه. لدرجه حدثني بعضهم قال لو دخل جهنم هخش وياه. قلت له والله صدقت، ارحت انا. يبقى ده اين عقله الذي اعطاه ربنا عز وجل؟ راح. سيبنا يا شيخ، ايوه وقالوا ان المريد بين يدي شيخك المغسل كالميت بين يدي المغسل. وقالوا كلما كان الشيخ احمق، كلما كان الشيخ احمق، احمق اجيب لك مثال حلم، واجهل كان بالله اعرف وعندهم اعظم. وكلما كان الشيخ أحمق وأجهل كان بالله أعرف وعندهم أعظم. الكلام ده موجود ورأيناه كثيرا، وخبرك والله في قريتنا كان عندنا قرية جنبها كده رجل مخبول بعيد عنك، كان يأتي القرية ويكشف سوءته ويتبول ويتغوط في الشارع. كنا احنا لسه في الخمسينيات صغار، فكان الواحد فينا يقول ده فلان وقعد يتكلم ده ولي من اولياء الله. لا شوف عقول الناس وصلت لحد فين. وطبعا لو انت اطلعت على كلام القشيري وفصوص الحكم للخبيث الهالك الكافر ابن عربي ترى العجب. طب الشخصيه انا ما بتكلمش على الاحمق ده، لا انا بتكلم على الشخص الاخرى الذين ظنوا في هذا انه من اولياء الله. فكلما كان الرجل احمق عندهم يعني يخش الجامع يتبول في المسجد ولا يصلي، وطبعا موضوع الصلاه لا الكلام ده مرفوض، وذكرت لكم قبل ذلك كان عندنا بيشرب مخدرات، واخد بالك؟ ويقال عنه ويقال. العقول بقى اللي تقول هي دي العقول مسلوبة. أين عقلك؟ أين عقلك وأين ما حباك ربنا عز وجل من فهم؟ ده القسم الأولاني، المفرطون في إهمال العقل. القسم الثاني، المقدسون للعقل. وهم المتكلمون والجهمية وغيرهم من أهل البدع الذين قدسوا العقل وجعلوه ندا للشرع. الذين قدسوا العقل وجعلوه ندا للشرع بل حاكما على الشرع، بل حاكما على الشرع. القسم الثالث وهم الوسط، أهل السنة والجماعة، المقدسون هم المتكلمون والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع الذين قدسوا العقل جعلوه ندا للشرع. ندا للشرع يعني هنسيبها لمين؟ فقر الواقع، المصلحة والمفسدة، هو ده. قدسوا العقل وجعلوه ندا للشرع بل حاكما على الشرع، بل حاكما على الشرع. القسم الثالث أهل السنة والجماعة يعملون العقل لمعرفة دلالات النصوص ومعرفة أحكام الشريعة ولا ينخرمون عن أصول اللغة ولا أصول العلم. يعملون العقل في معرفة أحكام الشريعة، يعملون العقل في معرفة أحكام الشريعة. ودلالات الألفاظ، بمل من ذهن، ودلالات الألفاظ ولا ينخرمون، ودلالات الألفاظ ولا ينخرمون عن أصول اللغة ولا قواعد الدين أو أصوله. طيب، نعم، ولا قواعد اللغة أو الدين يعني. كده يا إخوانا بفضل الله نكون قد انتهينا من أصول الطلاق والاستدلال عند أهل السنة والجماعة وعند أهل البدعة والضلال. كده المنهج خلص، والمنهج هذا كان مقدمة لأن نبدأ الدراسة كما ينبغي. يعني كل اللي خدناه ده مقدمة عشان بس إيه؟ لما أجي أتكلم معاك تعرف ترد علي، يعني تعرف تخطأني أو تصوبني. دي أصول لابد منها. فإن شاء الله عز وجل المطلوب منك تفضلا الأسبوع القادم وفي نفس المادة سنراجع على منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة وعند المبتدع. المراجعة عبارة عن إيه؟ أنا مش هتكلم بقى، ده هنتناقش. يعني أرجو أن تأتيني بالأصول، قول لي الأصل ده مش واضح، أو الأصل ده واضح، أو عندي إشكالية. لأن إن شاء الله عز وجل هم كلها محاضرتين وسنتوقف لدخول شهر رمضان، ولقاؤنا إن شاء الله عز وجل إن أحيانا ربنا وأبقانا بعد العيد، بحيث هبدأ بقى نجيب كتب ونحط مناهج ونشتغل صح. ما جيش بقى في وسط الكلام تقول لي كيف نثبت لله يد. لا، ما احنا أخذنا الأصول، واخد بالك، بحيث ما جيش بقى تقول لي طب والمبتدع نعمل فيهم ايه. طب ما احنا اتكلمنا، دي ثوابت عندنا حتى تستقيم أمورنا ونطلب العلم كما ينبغي أن يطلب. فإن شاء الله الأسبوع القادم وفي نفس اللقاء هتكون مراجعة عامة حول أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة وأصول التلقي والاستدلال عند أهل البدعة والضلالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.